من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد يقال بالحكومة بعد الاعتراف بأن ظاهر دليل الأصل أخذ عدم العلم هي يقدمها قسم الصوت في مكتب الأعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد يقال بالحكومة بعد الاعتراف بأن ظاهر دليل الأصل أخذ عدم العلم في موضوعه بما هو كاشف تام. كان الكلام في التطبيق الخامس من تطبيقات الجمع العرفي، وهو أنه ما هو الوجه الفني لتقديم دليل الإمارة على دليل الأصل العملي في مورد التعارض فيما بينهما. قلنا ذكرت في كلمات المحققين من علماء الأصول وجوه متعددة. الوجه الأول هو الورود، وبينا بالأمس أن هذا الوجه غير تام. الوجه الثاني هو الحكومة. قلنا بأن هذا الوجه وهو الحكومة يتوقف على بيان أصل موضوعي في المقام، وهو هل أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم. فإذا قلنا أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، ما معنى أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي؟ استذكار الأبحاث السابقة فقط ليس إلا. إذا كان القطع مأخوذا جزءا في الموضوع لا بما هو كاشف وطريق إلى الواقع حتى يكون منجدا ومعذرا، لا، لأن القطع تارة يؤخذ بما هو الطريق إلى الواقع، إلى الكشف عن الواقع، ومن هنا لو حصل كشف الواقع بلا قطع أيضا يكون منجزا وغير منجز، ها؟ يكون منجزا. افترضوا عن أي طريق حصل للإنسان ماذا؟ كشف الواقع، ولكن لم يكن عن طريق القطع، منجز ومعذر أو ليس منجز ومعذر؟ نعم، منجز ومعذر. إذن القطع يؤخذ طريق، يؤخذ آلة، يؤخذ مرآة للوصول إلى الواقع، وهذا هو المنجز والمعذر كما تقدم بحثه فيما سبق. وأخرى يؤخذ القطع بما هو جزء الموضوع كما تؤخذ الاستطاعة في وجوب الحج، يؤخذ القطع أيضا في حكم من الأحكام كما ضربنا مثال لذلك. قلنا أن الشارع قال على مثل هذا فاشهد، وأشار كما في الرواية إلى الشمس. كيف أنه الآن ترى الشمس وأنت قاطع بأن الشمس طالعة وموجودة؟ على مثل هذا فاشهد وإلا فلا. إذن هنا لم يؤخذ القطع بما هو طريق، وإنما أجواز الشهادة أخذ في موضوعه ماذا؟ القاطع، العلم. أسأل الآن تعالوا معنا إلى أدلة رفع ما لا يعلمون. قلنا المراد من العلم يا علم العلم في الاصطلاح الخاص، يعني ما هو كاشف تام. الشارع كأن لسان الحال في أصل العملية يقول هكذا: أنت مرخص ما لم تعلم. في الوجه السابق كنا نقول أنت مرخص ما لم تقم حجة، وحجيته وخبر الثقة يقول ماذا؟ أنا حجة واقعا، فيكون واردا. أما هنا يقول أنت مرخص ما لم تقطع، وإذا قام خبر الثقة قطعت أو لم أقطعنا، لم أقطعنا، لأنه بعد لأن الإمارة لا تفيد إلا ظنا، إلا أن يقول الشارع ماذا؟ اعتبرت الظن علما، نزلت الظن منزلة العلم. فإذا جاءت الإمارة فإنها رافعة لموضوع الأصل العملي، ولكن رافعة له تعبدان، لو رافعة له تكوينا وحقيقة. بينا بالأمس أنه رافع له تعبدان لا أنه رافع له تكوينا وحقيقة، وهذا هو معنى الحكومة، وهو أن الأصل أن الإمارة أو أن دليل حجية الإمارة يرفع موضوع دليل الأصل العملي تعبدان، وهذا هو الحكومة. فلهذا قال وقد يقال بالحكومة كما في مدرسة المرزا بعد الاعتراف، بعد أن قالوا بأن المراد من العلم المأخوذ في موضوع دليل الأصل يعني عدم العلم، مراد من العلم لا بما هو حجة بل بما هو كاشف تام، بأن ظاهر دليل الأصل أخذ عدم العلم في موضوعه يعني في موضوع دليل الأصل بما هو كاشف تام، وقد يقال بالحكومة بيان الحكومة، وذلك لأن دليل حجية الإمارة مفاد هذا الدليل التعبد بكون الإمارة علما وكاشفا تاما، ليست هي بعلم حقيقة، وإنما هي علم تعبدا، علم اعتبارا، علم تنزيلا، وبذلك يوجب قيامها يعني الإمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ ذلك القاطع موضوعا لحكم من الأحكام. هسه إما أن القطع مأخوذ إثباتا كما لو قال ماذا على مثل هذا فاشهد، هنا القطع مأخوذ، وإما عدم العلم مأخوذ كما في دليل الأصل العملي، فإنه ليس مأخوذ أنت مرخص إذا علمت، لا أنت مرخص ما لم تعلم، فعدم العلم الوجداني مأخوذ في الأصل العملي. خب ومن أمثلة ذلك يعني ومن أمثلة قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، ومن أمثلة ذلك قيام الإمارة مقام القاطع مو المأخوذ إثباتا، المأخوذ عدمه عدم القاطع في موضوع دليل الأصل، وبهذا يكون دليل الحجية يعني دليل حجية الإمارة رافعا لموضوع دليل الأصل تعبدا، وهو معنى الحكومة. فإن قيل المستشكل يرجع ويقول بأنه هذا الكلام تام في الأصول غير المحرزة كالبراءة، أما في الأصول المحرزة كالاستصحاب فإنه يتعبدني بوجود العلم أو لا يتعبدني، يعني في الاستصحاب يقول أنت عالم أو لست بعالم، ها ماذا يقول الاستصحاب؟ يقول لي أنت على يقين أو لست على يقين. جيد جدا، التفتوا جيدا، خبر الثقة قال هذا طاهر، يعني أنت عالم بالطهارة علما وجدانيا، لو عالم بالطهارة علما تعبدية، ها علما تعبدية، أحسنتم. تعالوا للاستصحاب، الاستصحاب يقول هذا مستصحب النجاسة. مستصحب النجاسة يعني شنو؟ يعني إذا كنت على يقين من نجاسته وشككت أنا أعتبرك ماذا؟ أنك على يقين. خب لعد الإمارة يقول يقين طهارة، استصحاب يقول ماذا؟ يقين نجاسة. ما إلى معنى الإمارة تتقدم على الإصحاب؟ إلى معنى بعد؟ في البراءة ما كان يقول لي أنت يقين من البراءة، كان يقول لي أنت على يقين من البراءة؟ لا، ولو تعبدا لا يقول هذا، يقول أنت مرخص ما لم تعلم، مو أنت على علم بأنك ماذا مرخص. هذاك هماتين إجا رفع العلم قال وأنا علم، إذن ماذا تحققت الغاية، إذن لا معنى للتخصيص. أما في الاستصحاب أيضا هكذا، ها خصوصا على مبنى السيد الخوئي، إذا تذكرون في أبحاث سابقة أن السيد الخوئي ماذا قال؟ قال أن الاستصحاب إمارة لأصل عملي. فإذا كان الاستصحاب إمارة وخبر الثقة إمارة. عندما يتعارض تتقدم الإمارة، خبر الثقة يتقدم ولا يتقدم؟ لا وجه لتقدمه. ما أدري واضح الإشكال؟ فإن قيل هذا البيان الذي ذكرتموه هو الحكومة وهو رافع لموضوع الأصل، هذا لا يشمل الأصول المحرزة كالاستصحاب. فإن قيل هذا لا ينطبق على حالة التعارض بين الإمارة والاستصحاب. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب أيضا مفاده التعبد ببقاء اليقين في فرض الشك، فيكون بدوره رافعا لموضوع دليل حجية الإمارة. يعني يكون حكومة من الطرفين. لماذا يكون حكومة من الطرفين؟ التفتوا للمطلب جيدا. لماذا هي الإمارة حكم ظاهري لو حكم واقعي؟ حكم ظاهري، حكم الظاهري مأخوذ في موضوعه الشكل ومو مأخوذ، والاستصحاب يقول أنا شك كله يقين، فيرفع موضوع الإمارة. هو الإمارة شو تقول للاستصحاب؟ تقول له أنا يقين لو شك؟ يقين. والاستصحاب مأخوذ في موضوعه شكل وما مأخوذ؟ نعم. إذن ذاك يقول أنا أرفع موضوعه. فلهذا قال فيكون بدوره رافعا لموضوع دليل حجية الإمارة، كما أن الإمارة بدورها رافعة لموضوع حجية دليل الاستصحاب. إذن فما الوجه في تقدم خبر الثقة على الاستصحاب في مورد التعارض؟ ما أدري واضح الإشكال ولا؟ إذن القائلون بالحكومة استطاعوا أن يصححوا إلى حد ما وجه تقديم الإمارة على الأصول العملية المحضة، أما وجه تقديم الإمارة على الاستصحاب فإنه يكون مبتلا بهذا الإشكال. وعلى الطريقة كما تعرفون هذه كلها أدلة بعد الوقوع في الرتبة السابقة، هم فارضين أن الإمارة لابد أن تتقدم ماذا؟ على الاستصحاب، مو أنهم هم تابعون للدليل. الدليل ماذا يقول؟ الدليل يقول لا يتقدم، نقول لا يتقدم. لا لا لا، أكو فد أصل محتفظين به وهو أن الإمارة لابد أن يتقدم على الأصول العملية. حتى محرزة كانت أو غير محرزة، براءة كان أو استصحاب، فإن الإمارة تتقدم عليه. وإنما الأعلام كل جهدهم منصب على ماذا؟ على توجيه هذه الفتوى الأصولية. وتفتيش يقول لأنه الفتاوى على قسم، لو فتاوى فقهية لو فتاوى أصولية. هذه فتاوى أصولية وهو فتوى موجودة وهي أن الإمارة تتقدم على الاستصحاب. لماذا؟ هذا من مسلمات الأصول الإمامية. خاصة القضية هو أحد شأن تحكمه، هذا من مسلمات الأصول الإمامية، ولو هدمت للزم بناء فقه جديد. وحيث أنه ينبغي أن لا نبني فقها جديد، إذن هاي الأصول لابد نسويها نحفظها. فلهذا بتعبير السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا المحذور احنا ما التفتنا إليه، وإلا للازم تأسيس فقه جديد. هذا أي محذور؟ هذا هاي الكبرى مالتها وين؟ ومن قال لكم تأسيس فقه جديد باطل؟ إذن وهذا يلزم منه ماذا؟ تأسيس فقه جديد. وتأسيس فقه جديد باطل، إذن هذا ماذا؟ باطل. جيدا رحمة الله عليه، لأنه رجل محقق مدقق، فلهذا كان يضع، أنتم تشوفون هذه متكررة في كثير من عبارات الفقهاء والأصوليين، أن هذا المبنى لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ يقول وإلا للزم تأسيس فقه جديد. من بعد هماتين هم يكرروا مثله. يا من لماذا يقول له لازم نفرق تأسيس فقه جديد؟ السيد الشهيد جاي واقف على هذه النقطة، وهي أنه هذا المحذور ما هو؟ يقول إن قلتم أن المراد منه يعني خلاف الإجماع، علمانا يصرحون إذا كان مطلب خلاف الإجماع يقولوا هذا خلاف الإجماع. ليش يعبرون هذا التعبير؟ ثم بالتحليل أخيرا ينتهي إلى هذا المطلب، يقول هناك فد أطر للفقه الإمامي وقواعد تؤسس هذا الفقه، وهذه بنيت في الصدر الأولي من فقهائنا، يعني على يد أمثال الشيخ المفيد والسيد المرتضى وشيخ الطائفة، وتسلمها علماء الطائفة إلى يومنا هذا. هذه القواعد لابد لا تمثل، هذا هو الفقه الجديد، هذا هي للزم فقه جديد، يعني يلزم خروج عن هذه الدائرة والقواعد التي أسست ولا ينبغي الخروج عنها. فلهذا مثلا أجيب لكم مثال، قياس صحيح لو باطل، هذا مو مال، هاي بتحبير البعض، هاي النقطة الحمراء، هذه تجاوز ما ممكن. اللي يقول بالقياس ما نقول له مجتهد أخطأ، نقول له خرجت عن المذهب غلط. يا اجتهاد انت اجتهدت، قلت خبر الثقة حجة، هذاك قال خبر الثقة منه المحقق القمي مو حجة، اشوف ما خرج من المذهب، خو انا قلت القياس حجة انت مقول مو حجة، خو ليش انا اخرج عن المذهب انت تبقى بالمذهب؟ يقول لا هذه تختلف عن تلك. فلهذا من وصلنا ابن الجنيد وكانت فيه شبهة انه قائل بالقياس، لانه كما يقول بعض العلماء يقول اساسا مو قائل بالقياس الرجل، هو قائل مو بالقياس أصولي، قائل بالقياس المضموني يعني المشابه، ما عاد بد مطلب يوجه كلام مهم، ما دام اجى لفظ القياس في كلمات ابن الجنيد خلاص يصير عليه حصار علمي، خلاص خط اعمار طلعوه من المذهب انتهت القضية. هذه اللي نعبر لازمة منها فقه جديد. واقعا انت لو تقول بالقياس هو من الاحكام الفقهية شلون ثبته؟ ثبته بالقياس، لازم فقه جديد، مبنى جديد هذا، ملتفتين للمطلب. اذا هنا الأصل أن الإمارة تقدم على الأصول استصحابا كان أو براءة، إنما الكلام كل الكلام كيف نوجه هذه الدعوة، مو كيف نعرف صحتها وعدم صحتها. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه كما هو في تقريرات بحثه يقول لا، مع أننا نلتزم بأن الاستصحاب إمارة وأن خبر الثقة إمارة، ولكن نقدم الدليل حجية خبر الثقة على دليل الاستصحاب. لماذا؟ هذا الوجه احنا أشرنا إليه في صفحة 12 من هذا الكتاب، الإخوة يرجعون معنا إلى صفحة 12، أن الفرق بينهما ينشأ من ناحية أخذ الشك في لسان دليل الأصل وعدم أخذه في لسان دليل حجية الإمارة. في أول بحث من هذا الجزء وهو ما الفرق بين الإمارة وبين الأصل العملي، ذكرت هناك فروق إذا تتذكروا. واحدة من تلك الفروق التي ذكرت هناك أن الإمارة والأصل العملي كلاهما قد أخذ في موضوعهما ثبوتان الشك. يعني متى تكون الإمارة حجة؟ حين القاطع والوجدان لحين الشك، حين الشك، لأن الإمارة حكم ظاهري والحكم الظاهري متقوم بالشك في الحكم الواقعي. متى يكون الاستصحاب حجة؟ في حالة الشك، وإلا أنت إذا على يقين أساسا لا معنى لجريان الاستصحاب. إذن من حيث الثبوت والواقع جعلهما كلاهما موضوعه متقوم ماذا؟ بالشك. هسه الآن نأتي إلى مقام ماذا؟ مقام الدلالة والإثبات. هنا عندما نقول إثبات مو مرادنا مقام الجعل والاعتبار الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت، وإنما مرادنا مقام ماذا؟ مقام اللافظة، مقام الإنشاء الذي ورد في الأدلة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، رفع ما لا يعلمون، ملتفتين. هذا المقام عندما نأتي نجد بأنه خبر الثقة لم يؤخذ في موضوعه الشك، ولكن الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. هذا الفارق الإثباتي يقول لنا لا بد من تقديم دليل الإمارة على دليل الأصل العملي وإن كان استصحابا. واضح المطلب؟ لماذا؟ يقول ها، دليل الإمارة صحيح ثبوتا مأخوذ فيه الشك، نحن نقبل ذلك، ومن هنا فإن الإمارة لا تشمل مورد القطع بالخلاف. إذا أنت كان عندك علم وجداني بأن هذا نجس بالخلاف، ثم قام خبر الثقة أنه هذا طاهر، أيهما يعمل به، العلم الوجداني ولا الإمارة؟ إذن ذاك المقدار الذي يخرج بسبب ذاك الشك المأخوذ في مقام الثبوت يا سورة تخرج فقط، لا صورة تخرج من حجية الإمارة. ها القطع الوجداني بالخلاف فقط. إذن صحيح أن الإمارة أيضا في مقام الثبوت أخذ في موضوعها الشك، ولكن بهذا الشك الذي أخذ فقط يريد أن يخرج من دليل حجية الإمارة موردا واحدا، وهو العلم الوجداني بالخلاف. واضح هذا المطلب؟ وما زاد على ذلك فالإمارة شنو فيه؟ حجة. أحسنتم. هسه تعالوا إلى الاستصحاب. الاستصحاب أيضا فيه قيد، يا قيد ها؟ وهو العلم الوجداني بالخلاف. إذا عندك علم وجداني بالخلاف يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ ها؟ لا يجري. أحسنتم. بس أكو مورد آخر هم ترى إذا موجود الاستصحاب هم ما يجري. شنو هو؟ إذا عندك علم تعبدي في مورد العلم التعبدي، يعني ما اعتبره الشارع علما، هل يرتفع موضوع لو ما يرتفع؟ أقول نعم يرتفع. تقول من أين؟ أقول مو أخذ فيه الشك، وهذاك اعتبرني ماذا؟ عالما، فارتفع موضوع الاستصحاب ولا عكسه. إذن التفتوا للمطلب، دقيق لطيف، البيان لطيف وإن كان غير تام، بيان صحيح ولكن على مبانيه الفاسدة. أن الاستصحاب فيه قيد ثبوتي وقيد إثباتي. أحسنتم. قيده الثبوتي يخرج ماذا؟ العلم الوجداني بالخلاف. قيد الإثباتي يخرج العلم التعبدي بالخلاف أيضا. يقول إذا كان علم تعبدي بالخلاف أنا حجة لو مو حجة بعد؟ لا مو حجة أنا. والإمارة شو تقول؟ تقول أنا علم تعبدي بالخلاف. هذا منين استفدت أنه الاستصحاب بهذا؟ نقول لأنه أخذ فيه شك في لسان دليله، أما في لسان دليل حجية الإمارة أخذ شك أو لم يؤخذ؟ ها؟ لم يؤخذ، فنقدم الإمارة على الاستصحاب. السيد الشهيد يقول هذا من باب الاتفاق في شصاير، وإلا ماذا تقولون لو كان دليلكم على حجية خبر الثقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خب أخذ في دليل حجية الإمارة لا تعلمون أو لم يؤخذ؟ خب ما الفرق فيه؟ تذكرون هذا الإشكال ولا تذكروه؟ في صفحة 12 سيد الشهيد قال نعم قد يثمر في تقديم دليل الإمارة على دليل الأصل بالحكومة. هذا إشارة إلى هذا المطلب اللي الآن شرحت لكم، هذا مضافا إلى كونه اتفاقيا، فقد يتفق أخذ عدم العلم في موضوع دليل الحجية كما لو بني على ثبوت حجية خبر الواحد بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سيد القوي يستدل بهذه الآية في بحث الإجتهاد والتقليد، ولا جزافا سيد الشهيد ما جايب هذه الآية. فهل يقال بأن الخبر يكون أصلا حينئذ؟ إذا مدار على أن الشيء أصل هو أخذ الشك في لسان الدليل، هو يلزم أن يكون خبر الثقة ماذا؟ أصلا، ولا يلتزم أحد بذلك. واضح صار المطلب؟ قد يقال كان الجواب، هذا الجواب للسيد الخوئي إحدى أجوبته، وإلا له كانت أربع أجوبة في هذه المشكلة. كان الجواب أن الشك لم يؤخذ في موضوع دليل حجية الإمارة لسانا. التفتوا جيدا، ولم يؤخذ ثبوتا، ثبوتا مأخوذ، محال أن يكون له إطلاق لحالة العلم الوجداني بالخلاف، لأنه يرتفع موضوع الحكم الظاهري. أن لم يؤخذ في موضوع دليل حجية الإمارة لسانا، بل إطلاق الدليل يشمل حتى حالة العلم الوجداني بالخلاف. إطلاق الدليل حتى لو كان عندك علم وجداني بالخلاف فالإمارة شو تصير؟ حجة. ولكن العقل يقول يستحيل أن تكون الإمارة حجة. يقول أنا عقل شنو يقول؟ خوف بس عقل هنا يقول، غير أن العقل يحكم باستحالة جعل الحجية للإمارة مع العلم بخلاف تلك الإمارة وجدانا. وهذا الحكم العقلي إنما يخرج عن إطلاق الدليل يا مورد حالة العلم الوجداني بالخلاف، حالة العلم الوجداني بالخلاف خاصة. فلا يكون الاستصحاب رافعا لموضوع دليل حجية الإمارة. لماذا لا يكون؟ لأن الاستصحاب علم وجداني بالخلاف لو علم تعبدي بالخلاف. ها؟ علم تعبدي وهو الذي خرج من دليل حجية الإمارة هو ماذا؟ العلم الوجداني بالخلاف، وهذا ليس علما وجدانيا بالخلاف، وهذا خلافا، خلوا فارزة، خلافا للعكس، يعني دليل حجية الإمارة بالنسبة إلى دليل حجية الاستصحاب. فإن الشك وعدم العلم مأخوذ في دليل الاستصحاب لسانا، وإذا كان مأخوذ لسانا يعني يقول كلما وجد علم وجدانا أو ما قام مقامه إمارة، تقول أنا قمت مقامه، يقول فبجعل الإمارة علما، هسه إما بالتنزيل وإما بالاعتبار، فبجعل الإمارة علما يرتفع موضوع دليل الاستصحاب بالحكومة ولا عكس. واضح صار المطلب؟ وهذا الكلام كما قلنا في صفحة 12 غيره تامين. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول وكلامنا في الحكومة، حتى بغض النظر عن الجزئية أو الإشكال الجنبي أو الجزئي الذي ذكرناه في مطلب الإمارة والاستصحاب، لا أن الحكومة تقديم الإمارة على دليل الأصل العملي بالحكومة تام أو ليس بتام. قلنا بأن تقديم الإمارة على حجية تقديم دليل حجية الإمارة على دليل الأصل العملي يتوقف على أصل موضوعي واحد. ما هو الأصل الموضوعي؟ ها؟ قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي. وقد تقدم في الجزء الأول صفحة 82، الإخوة هناك إن شاء الله يتذكرون صفحة 82، غير أنك عرفت أنه لا يقوم تقوم الإمارة مقام القطع الموضوعي. وقد وأما إذا كان القطع مأخوذا بما هو كاشف تام فلا يكفي مجرد اكتساب الإمارة صفة المنجزية والمعذرية من دليل الحجية لقيامها مقام القطع الموضوعي. الإمارة تكون منجزة ومعذرة ولكن لا تكون كاشفا تاما، لأن الكاشفية التامة خصوصية تكوينية ماذا؟ للقاطع. نعم خصوصية المنجزية والمعذرية يمكن إعطاؤها للإمارة كما تقدم بيانه مفصلا فيما سبق. هناك الإخوة اللي يردون يراجعون بعد يراجعون، ما نحتاج نشرحها، ها؟ بعد شرحناها مفصلا في محله بأن الإمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي لوجهين، وهذان الوجهان ذكرهما السيد الهاشمي في حاشيته صفحة 19. قال هنا إشكالان بحسب الدقة، أن دليل جعل العلمية لا لكي يكون حاكما لا بد أن يكون ناظرا، ولا دليل على أن دليل جعل الحجية في الإمارة ناظر إلى أحكام القطع الموضوعي. الإشكال الثاني إذا تذكرون قلنا أن الدليل على حجية خبر الثقة والدليل على حجية الظهور ما هو؟ السيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة. ونحن عندما نرجع إلى العقلاء إلى المتشرعة نجد بأن سيرتهم قائمة على قيام الإمارة مقام القطع الطريقي، لأن القطع الموضوعي لا وجود له عند العقلاء حتى نرى أنه تقوم الإمارة عندهم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم. وفي سيرة المتشرعة أيضا كذلك القدر المتيقن منها أنها ترى أن الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي للموضوعي. إذن يوجد إشكالان، الإشكال الأول لكي نقول بالحكومة لا بد أن نحرز النظر، لأننا تقدم فيما سبق أنه لكي يكون دليل حاكم على دليل آخر لا بد أن يكون ناظرا ولا يكفي أن لا نحرز النظر. الإشكال الثاني أن دليلنا على حجية على حجية خبر الثقة والظهور هو السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية إنما ثبت أنها يقوم عندها الإمارة مقام القطع الطريقي للموضوعي. لماذا؟ لعدم انتشار القطع الموضوعي بين العقلاء حتى نقول أن هذا يقوم مقام ذاك عند العقلاء حتى يأتي الإمضاء ليشمل ذلك القيام. إذن من أول الأمر السيرة العقلائية قائمة على أن الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي، والإمضاء أي مقدار يمضي؟ يمضي ما عليه العقلاء خارجا لا أوسع من ذلك. قال ونلاحظ على ذلك كله، يعني على دليل على الوجه الذي ذكرته مدرسة المرزا، من أن دليل حجية الإمارة حاكم على دليل حجية الأصل أو على دليل الأصل عملي. ونلاحظ على ذلك كله أن الدليل الحاكم لا تتم حكومته إلا بالنظر إلى مفاد الدليل المحكوم كما تقدم. هذا إشكال، التفتوا جيدا، هذا مو إشكال واحد، هذا إشكالين إذا تذكرون. قلنا نحرز، لابد أن نحرز النظر، ولم نحرز النظر. هسه افترضوا تنزلنا عن هذا الإشكال، من يحتاج النظر؟ تعالوا نرى أن دليل حجية خبر الثقة هو ماذا؟ ها؟ لا يوجد حجية خبر الثقة، سير العقلاء، والسير العقلائية عندهم ماذا؟ أن الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي والموضوعي. لو تقوم مقام القطع الطريقي، تقوم مقام القطع الطريقي، فإذا دليل حجية الإمارة فقط تقول أن الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي إلا الطريقي والموضوعي، وإلا يلزم اجتماع الآلية والاستقلالية بتعبير صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. يقول إذا أخذت الإمارة قامت مقام القطع الطريقي فلا بد أن تؤخذ بما هي طريق، يعني آلية. أما إذا أخذت الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، الموضوع مأخوذ طريق لو مأخوذ موضوع نظرة استقلالية، فيلزم اجتماع النظرة الآلية والاستقلالية وهو محال. على أي نحو ما شاء الله من هنا فت شهريا أكو بحث بأنه معقول هذا التصور الثنين لو مو معقول. قال ودليل حجية الخبر في المقام وكذلك دليل حجية الظهور هو ماذا؟ هو السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة. أما السيرة العقلائية فلم يثبت انعقادها على تنزيل الإمارة منزلة القطع الموضوعي. لماذا؟ يقول لعدم انتشار حالات القطع الموضوعي في الحياة العقلائية على نحو يساعد على انتزاع السيرة المذكورة فارزة وإمضاء. فإن قال قائل صحيح أنه في السيرة العقلائية القطع الموضوعي غير منتشر، ولكنه في السيرة في الشاع القطع الموضوعي موجود أو مو موجود، ها؟ فإذا صحيح أن السيرة العقلائية لا يوجد فيها قطع موضوعي، ولكن الشرع الذي هو ممضي للسيرة العقلائية عند قطع موضوعي لو ما عنده يوجد عنده، فلعل دائرة الإمضاء أوسع مما عليه السيرة العقلائية. يقول لا دليل على ذلك، لأن الإمضاء دائما ينصب على ماذا؟ ينصب على ما عليه العقلاء أو على النكتة العقلائية على التقدير الذي تقدم بيانه فيما سبق. ومن الواضح لا يمكن أن يكون الإمضاء أوسع مما عليه في السيرة العقلائية أو تلك النكتة العقلائية، خصوصا إذا قلنا أن العقلاء لا يلتفتون إلى هذه الحالة وهو أن يكون القطع مأخوذا بما هو موضوعون. قال وإمضاء السيرة العقلائية شرعا لا دليل على، هذا جواب عن ذلك الإشكال المقدر، وإمضاء السيرة العقلائية شرعا لا دليل على نظر هذا الإمضاء الشرعي إلى أكثر مما تنظر السيرة إليه من آثار، وهو ماذا؟ وهو قيام الإمارة مقام القطع طريقي، والإمضاء ينصب على تلك السيرة عملا خارجا أو على النكتة العقلائية المرتكزة فيها. أما السيرة المتشرعية يقول أيضا فإن السيرة المتشرعية لم يعلم أنها قائمة على أكثر من ذلك، وأما سيرة المتشرعة فالمتيقن منها العمل بالخبر والظهور في موارد القطع الطريقي، ولا جزم بانعقادها أي السيرة المتشرعية على العمل بهما أي بالخبر والظهور في موارد القطع الموضوعي. إذا تبين إلى هنا أنه لا دليل، لا وجه الورود تامون ولا وجه الحكومة تامون. تعال سيدنا أنتم ماذا تقولون؟ ماذا تقولون؟ هل أن الإمارة تتقدم على الأصل أو لا تتقدم؟ قال نعم، نحن من القائلين بأن الإمارة متقدمة على الأصل، ولكن لا بالورود ولا بالحكومة، وإنما ماذا؟ بالأخصية. سيدنا بينوا الأخصية. تقول ها الإمارة خاص والأصل ماذا؟ عام ويتقدم الخاص على العام. إلا أنه هذا التقريب الابتدائي الساذج السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هسه شنو صاير أن هذا المطلب من بين هنا؟ أنا لا أعرف، فقط يقول أخصية. وجه الأخصية ما هو؟ أبدا لم يذكر هنا أي شيء. قال والأصح أن نلتزم بأخصية دليل حجية الخبر والظهور، بل هذا ترقي ثم يشرح أنه لا، أصلا دليل الإمارة نص ودليل الأصل العملي ماذا؟ ظاهر، والنص يقدم على الظاهر. أما الأخصية لعلها من الموارد اللي شابه الحلقة الثالثة الكفاية، لأنه ما يذكر أبدا وجه الأخصية شنو، مع أنه بالحسب الفهم العادي يوجد إشكال. التفتوا جيدا، الإمارة خبر الثقة حجة سواء كان في المورد أصل عملي أم لا يوجد أصل عملي. إذن بينهما عموم وجل، عموم وخصوص مطلق من طرف الأصل. خب لا إشكال أنه ماذا؟ عام. هذا المورد، هذا الماء الذي أمامي، أصالة الطهارة تقول طاهرون، سواء كانت إمارة تقول نجس أو لم تكن إمارة، فإذا عام له مو عام هذا، بل عام. أما تعالوا من طرف الإمارة، هذا هو يقول هذا خبر الثقة ماذا يقول؟ هذا نجس، سواء كانت تقول أصالة الطهارة هذا طاهر أو لا توجد أصالة الطهارة. فإذا عموم وخصوص ماذا؟ من وجه لعد يدخلوا في التعارض المستقر للتعارض غير المستقر، ها؟ في المستقر لعد كيف تقولون بالأخصية؟ هذا ما يجيب عليه هو قدس سره الشريف في الجزء السادس من تقريرات بحثه صفحة 350. يقول تقديم الإمارة على أصالة البراءة، يقول ولا يتوهم أن النسبة بينهما عموم من وجه لحجية الإمارة في مورد الترخيص أيضا، وجريان البراءة في مورد فقدان الإمارة أيضا. إذن بينهما ماذا؟ عموم وخصوص من وجه. لحد سيدنا ماذا تقول؟ يقول ها، مرادي مو أن الإمارة أخص من الأصل، وإنما ملاك الأخصية موجود، وإن كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. يظهر الوقت منتهي بعد هذا من لحق بي، خلوا إلى غد، والحمد لله رب العالمين.